أرسل القائد المحترم كيم جون يوم 24 الخميس إقليل الظهور إلى نعش الراحلة السيدة ريو مي يونغ رئيسة اللجنة المركزية لحزب تشوندو تشونغو الديني أدوية حياة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نائبة مجلس الشعب الأعلى لها تعبيرا عن الأعزاء العميق لوفاتها.